الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، اعلم بداية رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. فاعلم رحمك الله بأنه جل في علاه أثبت لنفسه وأثبت له حبيبه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، أثبت لنفسه صفة الكلام، وأنها صفة لائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. إذن نلاحظ رحمك الله لأن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا في سورة البقرة وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، لم يبقي سبحانه وتعالى ذلك مبهما علينا، إذ أنه فصله تفصيلا مبينا في سورة النساء عندما قال: وكلم الله موسى تكليما. ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى ولمزيد من البيان والتوضيح فقال في الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، إلى آخر الآيات من سورة الأعراف، وهي الآيات المتراوحة ما بين 143 وحتى 145. ويقول سبحانه وتعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ويقول في النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا إخوتي في الله، وكذلك في الصحيحين تجد أن هنالك أحاديث كثيرة وروايات كثيرة تثبت كلام الله سبحانه وتعالى وتكليمه لموسى. ففي الصحيحين من حديث احتجاجهما وموسى عليهما السلام عند ربهما، وفيه أن آدم عليه السلام يقول لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. وكذلك جاء في حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام: ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. واعلم أخي رحمك الله بأن الأحاديث والآثار التي جاءت عن رسول عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. هنا لسنا في صدد سردها، فإنها كثيرة ولو سردناها لطال بنا المقام. ولكن ليس فقط ما يدل على كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام، بل الأدلة على ذلك كثيرة جدا. إذ أن الله سبحانه وتعالى نادى كثيرا من خلقه، فها هو الله سبحانه وتعالى يقول: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجر وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ففي هذا بلاغ مبين على أن الله سبحانه وتعالى كلم آدم وحواء عليهما السلام وناداهما، فقال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه الكريم بأن الملائكة تسمع كلام الله سبحانه وتعالى بالوحي، كما أخبرنا الله تعالى في كتابه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم وهو العلي الكبير. تفضل. تفضل يا أخي، مين قطع الباب؟ طيب، وكذلك رحمك الله جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وكذلك ثبت في الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى كان كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم، وذلك في يوم القيامة، إذ أنه سبحانه وتعالى يثبت لنفسه ذلك ويقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إذن الآية الأولى كانت في كلامه سبحانه جل في علاه مع الرسل، وأنا قلت بأنه في يوم القيامة كلامه سيكون مع الرسل ومع الملائكة ومع غيرهم. فمع الرسل قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وأما قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، الآن النداء لمن؟ للملائكة. ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وأيضا فإن نداء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيكون مع الجميع، وهذا ما أثبته جل في علاه في كتابه عندما قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وكذلك فإنه يقول تبارك ربي وتعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويقول: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ هذه النداءات كلها كانت في حق من؟ كانت في حق أهل النار. وأما في حق أهل الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يرسل سلامه لأهل الجنة فيقول: سلام قولا من رب رحيم. وأما لأهل النار فيقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم يأتيك رويبض أحمق أنوك أزهق لينفي صفة الكلام عن المولى الجليل سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث التي ذكرناها كلها سبحان الله، ثم يأتيك أحيمق ويقول: الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. بعد كل هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ماذا نقدم لكم؟ إذا كنتم لا تقتنعون بقال الله وقال رسول الله، فبماذا تقتنعون؟ فحق فيكم قول الله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا كنتم لا تؤمنون بآيات الله فبماذا تؤمنون؟ تؤمنون بعلم الفلسفة والكلام الذي ما هو إلا من زيغ الشيطان ومن زيغ أعداء الله سبحانه وتعالى اليونان؟ فبأي حديث بعده، وأعني ها هنا بعد حديث الله وكلام رسول الله، بأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟ واعلم رحمك الله أن الأدلة كثيرة جدا وأكثر من أن أحصيها، ووالله الذي لا إله غيره إنما سقت لك جزءا لا يذكر من الأدلة التي تدل على ذلك، والأدلة كثيرة جدا. فأعطيك مثالا آخر جاء عند البخاري في كتاب التوحيد وفي باب كلام الرب عز وجل. البخاري يبوب باب ويسميه كلام الرب عز وجل. وهؤلاء المتزندقة بعض الأشاعرة والجهمية والمعتزلة من ملاحدة المسلمين يقولون: الله لا يتكلم. ثم لما تقول لهم البخاري يقول لك: هذا إمامنا وتاج رؤوسنا. هذا إمامك وتاج رأسك البخاري رحمه الله يبوب باب بعنوان كلام الرب عز وجل، وعنده أي في هذا الباب يذكر ما جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك أيضا فيما جاء عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والأدلة كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. وشاهد ما نقله عن لسان رسول الله بقوله يقول الله، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع آخر يقول: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هذا ما رواه البخاري. والأدلة كثيرة أخي في الله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وفي قصة الإفك، انظر إلى الفهم السليم القويم عند أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ماذا قالت في حادثة الإفك. قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمري. ماذا قالت؟ قالت: إن شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في أمري بآيات تتلى إلى يوم القيامة، إنما كنت أتمنى أو أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية، وإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك. ولو نقلت لك الأحاديث لبقيت حتى الصباح وأنا أسرد عليك الأدلة والأحاديث من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تثبت لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكلام. ثم أيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأنه سبحانه جل في علاه كانت صفة كلامه من لوازم ذاته، ونحن نعلم بأن الصفة تابعة للموصوف، فصفات الباري سبحانه وتعالى كلها قائمة به، أزلية بأزليته. ودقق عند هذه النقطة، دقق. إذن أكرر: الصفة تابعة للموصوف، وصفات الله سبحانه وتعالى قائمة بذاته، أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقائه. لماذا أقول لك ركز على هذه النقطة؟ إذ أنه لا زال وسيبقى ولن يزل ولا يزال متصفا بكل صفات الكمال، والتي منها أنه أثبت لنفسه الكلام. إذن هي أزلية، وهذا ما سأوضحه بعد قليل. ولماذا قلت لك دقق بأنها أزلية؟ لكن قبل ذلك عليك أن تعلم رحمك الله بأن الذي سأوضح من خلاله أنها باقية أزلية، وقبل النقطة التي أريد أن أوصلها لك هنالك نقطة أخرى توضح ذلك، ألا وهي أنه هو بنفسه جل شأنه من أخبرنا بدوامها وأزليتها، ونعنيها هنا كلامه سبحانه جل في علاه. إذ أن كل مخلوق ينفذ وركز على هذه النقطة، كل مخلوق ماذا؟ ينفذ ويفنى. طيب ما الذي يبقى؟ يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب بقاء الله متضمن لبقاء ماذا أيضا؟ بقاء ما هو متعلق بذاته. إذن بقاء أسمائه وصفاته. إذن هي كانت في أوليته التي لا ابتداء لها، وستبقى في آخريته التي لا انتهاء لها. طيب كيف أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك؟ ألم يقل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ، أن تنفذ ماذا؟ قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مثلا. طيب ماذا قال أيضا؟ وقال أيضا ولو أن، انتبه، إذن أول آية قال البحر إذا كان مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. طيب الآية الثانية الآن يتكلم عن الأرض وما فيها، فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب ما الذي أريد أن أقوله؟ أريد أن أقول لك بأن تفسير ابن كثير بل وغيره الكثير يوضح لك بأن المخلوق ينفذ، البحر مخلوق. لذلك جاء الله سبحانه وتعالى وقال إذا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، لكن ما الذي لن ينفذ؟ كلمات ربي، هذه لن تنفذ. طيب وضحت الصورة الآن؟ أي أن كلمات ربي ليست مخلوق، لأنها لو كانت مخلوق لنفذت كما نفذ هذا المخلوق الذي أكد هذا المعنى. الآية الثانية ولو أن ما في الأرض، يعني كل شيء على وجه الأرض من أشجار جعلت أقلام والبحار جعلت مداد لنفذ كل ما على وجه الأرض ولن تنفذ كلمات الله. طيب الأرض مخلوق، الأشجار مخلوق، البحر مخلوق، هذا حتما وقطعا سيفنى لأن كل شيء فان. ما الذي سيبقى؟ سيبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام. وهنا الله سبحانه وتعالى لما قال ما نفذت كلمات ربي إذ أن كلماته من صفاته وصفاته من ذاته وهي أزلية بأزليته لا أول لها ولا آخر. ثم أعلم رحمك الله أنه قد ورد عن رسول الله آيات، قد ورد عن رسول الله آثار كثيرة تخبرنا بأن كلمات الله سبحانه وتعالى باقية لا نفاذ لها. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا فيما رواه مسلم بل والأربعة كلهم. أما ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله ماذا؟ التامة، أعوذ بكلمات الله التامات. فإذا هنالك آيات وأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المقصود منها لأن كلمات الله باقية لا تنفذ، تامة لا تنقص. إذ أن كلامه سبحانه جل في علاه هو صفاته، وليس من صفات الله شيء ينفذ. لذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن لو كانت الأرض كلها أشجار وجعلت أقلام والبحار بل وأضعاف البحار كانت مداد لنفذت وما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. إذ أن كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. واعلم أيضا رحمك الله بأن كلام الله سبحانه وتعالى قلنا منذ قليل بأن كلمات الله ليست بالمخلوق، لأن كل مخلوق سيفنى وصفات الله باقية بأزليته، فلا أول لها ولا انتهاء لها. طيب أيضا عليك أن تعلم بأن كتاب الله هو عين كلام الله، فهو ليس بمخلوق. كلام الله هو عين كتاب الله هو عين كلام الله وهو ليس بمخلوق. فكلام الله ليس بمخلوق، إذن كتاب الله الذي هو كلام الله ليس بمخلوق كما ادعت ملاحدة الإسلام، ملاحدة الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام كالجهمية وأشياعهم. أصلا كتاب الله أخبرنا الله بأنه مفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن هو كتاب مفصل، مفصل ممن؟ من لدن حكيم خبير. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، هو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا. كل هذه الآيات وغيرها الكثير تدل بأن كلامه حقيقة. هذا ما تدين به أهل السنة والجماعة، وهذا ما هو عليه السلف الصالح رحمه الله، والذي سأبينه في درس قادم. ولكن الآن من باب العجالة أقول لك بأن ما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه سلف الأمة بأن كتاب الله هو عين كلامه وهو حقيقة حروفه ومعانيه. يعني مش بس الحروف دون المعاني أو المعاني دون الحروف، لا، بل الحروف والمعاني هو كلام الله حقيقة. قال تعالى، انتبه الآن وركز ليتحصل لديك بأن كل ما في كتاب الله إنما هو كلام الله حقيقة بالحرف وبالمعنى. انتبه بارك الله فيك. يقول تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ماذا؟ أجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله؟ طيب هذا المشرك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي سيسمعه؟ ألن يسمع رسالة الله؟ ما هي رسالة الله؟ أوليست القرآن؟ لذلك قال تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الذي يدل على ذلك أيضا؟ يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الفتح عندما قال، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. طيب ما هو الشيء الذي يريد أن يبدله هؤلاء؟ أن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بأن هؤلاء يجب أن لا يخرجوا معه. طيب الآن ماذا يقول الله؟ يقول سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم ليأخذوها ذرونا ماذا؟ ذرونا نتبعكم. ما الذي يريدون من هذا الاتباع؟ قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وما الذي يؤكد ذلك؟ يؤكد ذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، خرج منه أي من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله. إذن ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ سماه كلام الله. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هذا فيما رواه الترمذي وقال بأنه حديث حسن غريب. والأدلة كثيرة أخي في الله، الأدلة كثيرة سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة هو سبب نزول قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فسبب نزول هذه الآية يوضح لك أن القرآن هو كلام الله. طيب من أسباب النزول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أو ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما جاء عن عمر، لم أنقل لك ما جاء عن ابن مسعود لأن هذا الأثر فيه بعض الأقوال، لكن ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه، إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. هذا ما أخرجه عبد الله في السنة وكذلك الأجري في الشريعة، وأيضا ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. طيب على كل حال حتى لا أطيل معك أخي في الله، قلنا بأن الأدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. إذن بينا بارك الله فيك بأن كلام الله الذي هو القرآن هو عينه كلام الله، وهو بالتالي ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنها صفة لله سبحانه وتعالى وهي أزلية بأزليته. طيب الآن يعني أنا والله أستغرب من هؤلاء الحمقى من جهمية وبعض الأشاعرة وغيرهم، لك يا رجل القرآن مليء بالآيات، مليء بل من أوله لآخره آيات تدل على أنه منزل، أي أن هذا الكلام كلام الله هو منزل. طيب منزل من عند من؟ ألم يخبرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بأنه أنزل من عندي لدن حكيم خبير؟ طيب من الأدلة على ذلك، والأدلة والله يعني كثيرة، لا أعلم ماذا سأذكر من هذه الأدلة من كثرتها. يقول تعالى إنا أنزلناه عليك بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب. طيب هذا الكتاب ما هي صفته؟ والكتاب الذي نزل على رسوله والذي أنزل، الذي نزل على رسوله والذي أنزل من قبل. إذن هذا الكتاب أنزل. طيب أنزل ممن؟ من عند الله. أنا عندي هدف يا إخوة بارك الله فيكم، عندي هدف من أن نثبت، طبعا الجميع يعلم بأن الكتاب أنزل من عند الله، ولكن عندي هدف. دقق الآن، دقق وسأصل إلى هذه النتيجة. إذن يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل، من قبل ماذا؟ أن نطمس وجوها إلى آخر قول الله تعالى. ويقول سبحانه وتعالى، انتبه الآن، لكن الراسخون في العلم، لكن الراسخون في العلم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه الآية أريد منك أن تضعها الآن في ذهنك، ركز بارك الله فيك. هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية الآن أنا أستدل بها من باب التنزيل، لكن بالله عليك ضعها في دماغك، سأحتاجها بعد قليل. طيب الآيات إذن كثيرة، كل هذه الآيات بارك الله فيك، كل هذه الآيات التي ذكرتها تدل على أن كلام الله الذي هو القرآن إنما هو منزل. طيب منزل ممن؟ من الله إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الخلق أجمعين. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. إذن الغاية هي الاتباع. طيب هنالك آيات كقول الله تعالى ألف لام ميم، أو قوله تعالى ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، إلى آخر هذه الآيات. أيضا هذه النقطة ضعها في حسبانك. طيب بل حتى أن الله سبحانه وتعالى لما تحدى المشركين ماذا قال لهم؟ ألم يقل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طيب الآيات كثيرة وكثيرة جدا جدا، حتى لا أطيل عليك أنا إلى أين سأصل بك. سأصل بك رحمك الله إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي قول الله تعالى نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. طيب يقول سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. أنا قلت لك منذ قليل ركز في هذه الآيات التي ذكرتها لأن لي هدف، وقلت لك ضع تلك الآية في ذاكرتك. تعرف لماذا؟ تعرف لماذا؟ طيب يقول هؤلاء الحمقى من الملاحدة ومن ملاحدة أهل السنة والجماعة، يقول لك القرآن ليس كلام الله إنما هو كلام الرسول. فتارة يقولون بأنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون بأنه كلام جبريل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله يقول في مكانين في كتابه يقول إنه لقول رسول كريم. طيب كيف نرد على هؤلاء الحمقى؟ وكيف نبين جهلهم وعوار أفكارهم التي زينها لهم الشيطان فدلاهما بغرور؟ الآن قال تعالى في الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقوله تعالى إنه لقول رسول كريم في هذه الآية عنا به محمد صلى الله عليه وسلم، وأما في سورة التكوير فعنا به جبريل. استغل هؤلاء الملاحدة هذه النقطة ليقول لنا بأن الدليل على أن القرآن ليس كلام الله بل هو كلام إما رسول الله وإما جبريل. فنقول لهم يا حمقى، أصلا معنى الإضافة في كلا الآيتين، أي في الحاقة عندما أضاف الله سبحانه وتعالى القرآن إلى رسول الله، وفي التكوير عندما أضافه إلى جبريل عليه السلام، في كلا الحالتين الإضافة إنما هي من التبليغ، لأن من حق الرسول أن ماذا يفعل؟ أن يبلغ. طيب يبلغ عمن؟ يبلغ عن المرسل. هذه الإضافة إذن لماذا؟ هذه في حق التبليغ وليست في حق. هذه لا تعني أن القرآن هو كلام الرسول أو كلام الملك. لذلك وصف الله ذلك بوصفه رسول، فلما نسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ماذا؟ بشر. وأيضا لما نسبها لجبريل، جبريل ماذا؟ ملك. لكن البشر والملك لما نسبها لهم نسبها بصفة الرسول لا بصفة صاحب الرسالة. يعني لم يقل وإنه لقول محمد، ولم يقل إنه لقول جبريل، إنما قال وإنه لقول رسول، أي نسب هذا الكتاب إلى ماذا؟ إلى فعل الرسالة. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ آيات كثيرة أنه منزل من الله تعالى، وقد ذكرت لكم آيات كثيرة تدل على أنه منزل. لذلك قلت لك سأذكر لك آيات التنزيل، لكن لي هدف: تنزيل من رب العالمين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الرحمن علم القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآيات كثيرة وكثيرة جدا التي تدل على ذلك، من فاتحة القرآن إلى الناس. الذي يؤكد ذلك أنه هو نفسه سبحانه وتعالى أخبرنا بأن البشر لن يستطيعوا الإتيان بمثل هذا، بل ولو بصورة من مثله. يا رجل، كل عاقل حتى المشرك يدرك معنى الرسول، أي أن مهمة الرسول هي التبليغ. يا رجل، حتى الوليد بن المغيرة لم يقل بأن هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لك حتى أبو جهل ما قال ذلك، بل إنه مدح، وأعني ها هنا الوليد بن مغيرة، مدح كلام الله سبحانه وتعالى ووصفه بأوصاف رائعة، وذلك عندما قال: ووالله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله، وإنه يعلو ولا يعلى. لكن لما أغواه الشيطان من شياطين الإنس والجن صار يفكر مثل هؤلاء الحمقى ملاحدة الزمان، صار يفكر ويدبر كيف أنا أتحصل على حجة. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى فيه: فذروني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. يعني حتى الكفار والمشركين لا يقولون بقولكم، جميع أهل السنة والجماعة نشهد ونشهد الله ونشهد ملائكة الله ونشهد رسول الله الذي أنزل عليه أنه فداه أبي وأمي، قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة. ما هي الرسالة؟ ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى شاهدون بأن هذه الرسالة إنما هي كلام الله عز وجل، وبأنها تنزيل الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ألم يقل الله سبحانه وتعالى: نزل به من عنده الروح الأمين، أي أن الروح الأمين هو الذي نزل في هذا بالكتاب. طيب على من نزل؟ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن مرة تنسبونه إلى محمد ومرة تنسبونه إلى جبريل عليهما الصلاة والسلام. طيب بداية قلنا لكم بأن هذا النسب من الله سبحانه وتعالى إلا إنما كان من باب نسب الرسالة على أنه مرسل من قبل مرسل. طيب الآن أيضا نزل به الروح الأمين إلى من؟ إلى محمد خير المرسلين. طيب كلام من معناها؟ كلام محمد ولا جبريل؟ اختاروا، مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه هو كلامه في الآيات التي ذكرتها آنفا. إذن معنى ذلك عليك أن تعلم بأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ وليس إلى من بلغه. إذن الكلام يضاف إلى من؟ يضاف إلى القائل وليس إلى المبلغ. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس. وقال تعالى: وأطيعوا الله فاعلموا أنما على رسولنا، أنما على رسولنا ماذا؟ أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول أيضا: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والأدلة على ذلك كثيرة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: من قال لك بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ جزءا من دين الله فهذا كاذب، لا تصدقه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني كل هذا الكلام، ثم يأتيك زنديق لينسب كلام الله، لينسبه إما إلى جبريل عليه السلام وإما إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الغبي الجويهل لا يعلم ما يعلمه الطفل الصغير بأن مهمة الرسول هي ماذا؟ هي البلاغ. وبأن بلغة العرب أصلا الكلام ينسب إلى من؟ بل هذا ليس فقط في لغة العرب، بل بالعقل والمنطق الكلام ينسب إلى القائل لا إلى المبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم هنالك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل دلالة قطعية قطعية بأن هذا الكلام إنما هو لله سبحانه وتعالى، بل لا يحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا، وإن فعل ذلك فما أدى الأمانة. ألم يقل الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنها لتذكرة للمتقين. يا رجل، الله سبحانه وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض، ثم يأتيك كافر زنديق ويقول لك كتاب الله ليس كلام الله، إنما جاء من عندي محمد صلى الله عليه وسلم أو من عندي النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من يقول هذا الكلام أولئك الكفر الزنادقة الذين يسمون أنفسهم قرآنيين. هذا الجهل. وأما الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة عليهم من الله ما يستحقون، جعلوا كلام الله مخلوق. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انتبه الآن، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فالآن انتبه ماذا يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا في الشورى. أما في الأعراف فاسمع ماذا يقول. يقول ألا له الخلق والأمر، ويقول أيضا في ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن هو من أمر الله لا من خلقه. أكرر، وهذه نقطة في غاية الأهمية لم تدخل عقول الجهمية القاصرة عن فهم كتاب الله. أكرر، الله سبحانه وتعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من ماذا؟ من أمرنا. إذن القرآن هو ماذا؟ هو من أمر الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن من أمر الله. هذه نقطة دعها، ضعها الآن في دماغك. بعدها ماذا قال؟ قال ألا له الخلق والأمر. إذن الخلق شيء والأمر شيء. طيب القرآن من ماذا؟ من الأمر. طيب إذن قال له الخلق والأمر، وقال أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن أمر، وقال الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، يعني الأمر غير الخلق. طيب الآن قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن كل هذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن هو من الأمر الذي هو ليس من الخلق. يقول أيضا سبحانه وتعالى وإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الآن أهل التجهم وأهل الكلام إيش يقول لك؟ يقول لك طيب الأمر أنت قلت غير الخلق، وهنا يقول الله تعالى أمرنا إذا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب كن فيكون هذا خلق، طيب كيف نفسر ذلك؟ طيب بكل بساطة غباؤكم، ومن غبائكم ظننتم أن كن هو المخلوق، هذا من غبائكم. لكن يكون هي المخلوق وليست كن، حتى تجعلوا بأن الأمر خلق. طيب كيف يعني؟ قبل أن أوضح لك كيف، اسمع إلى ما يقول الله سبحانه وتعالى. يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن أنت لما بفهمك القاصر يا جهمي يا غبي، بفهمك القاصر لما حاولت أن تتلاعب بقول الله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، جعلت هذا الأمر مخلوق لأنك جعلت كن هي المخلوق وليست يكون. طيب، الذي يوضحها لك هو قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذا هو الخلق، الخلق آدم وعيسى، خلقه من ماذا؟ من تراب، ثم قال له كن فيكون. فكن هذه هي الأمر، ويكون أي أنه خلقه من تراب، أي كان، أي هذه هي تدل على المخلوق. إذن كن تدل على الآمر، ويكون تدل على المخلوق. فعيسى وآدم مخلوقان، وأما كن فهذه قول الله وهي صفة من صفاته ليست مخلوق، فالأمر ليس مخلوق. بل وإنه انعقد إجماع سلف هذه الأمة منذ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يومك هذا، انعقد الإجماع على أن كلام الله القرآن ليس بمخلوق. لماذا؟ هنا نقطة في غاية الأهمية، ركز بارك الله فيك. لماذا نحن أهل السنة والجماعة نقول بأن كلام الله هو صفة من صفاته الذاتية الأزلية بأزليته؟ وقد أثبت لك ذلك بآيات الله منذ قليل، وبأنها باقية وبأنها لا تنفذ. لماذا؟ لبقائه سبحانه وتعالى وبقاء وجهه الكريم. طيب، أوضحت لك منذ قليل وقلت بأن الله سبحانه وتعالى أنبأنا في كتابه بأنه قد أوحى من أمره. طيب، وقلت لك بأن الله له الخلق وله الأمر، والخلق غير الأمر، والقرآن من الأمر، إذن هو ليس من الخلق. طيب، ناهيك عن ذلك الآن، لماذا لا يقال بأن القرآن مخلوق؟ لأن الذي يقول بأن القرآن مخلوق لن يخلو من إحدى ثلاث، دقق فيها. إما أن يقول، إذن الذي يقول القرآن مخلوق، إما أنه يقول أنه مخلوق بذاته، أو أنه مخلوق بغيره، أو أنه منفصل مستقل. الآن دقق، ماذا؟ إما أن يكون الآن أي مخلوق، إما أن يكون إنه مخلوق بذاته، أو مخلوق بغيره، أو منفصل مستقل. طيب، لكن الثلاثة كفر، بل وكفر صريح، لأنه إن قال أي أن الله سبحانه وتعالى خلقه في ذاته والعياذ بالله، فقد ادعى أن الله سبحانه وتعالى جعل ضمن ذاته محلا للمخلوقات، وهذا كفر صريح. إذن إذا قلت بأن القرآن هو مخلوق خلقه بذاته، أي مخلوق بذات الله، فأنت هنا والعياذ بالله كفرت كفرا أعظم. لماذا؟ لأن قولك يقتضي بأن ذات الله محل للمخلوقات، وهذا كفر أعظم. طيب، أو أن تقول بأنه خلقه الله في غير ذاته، يعني في غيره، يعني كما ادعى بعض الجهمية الكفر الزنادقة عندما قالوا خلقه في الشجرة، أي كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، فهذا كفر صريح، لأنك قلت بأن خلقه الله، خلق هذا الكلام، خلقه بغير شيء، يعني بغير ذات الله. إذا قلت بذات الله هذا كفر، لأنك جعلت ذات الله محلا للمخلوقات. إذا قلت بأنه خلقه بغيره أيضا هذا كفر. لماذا؟ لأنك بذلك تقول بأن القرآن كل من تلاه حل فيه كلام الله والعياذ بالله، حتى بمن فيهم الوليد بن مغيرة الذي قال الله فيه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. طيب إيش بنفهم من هذه الآيات؟ بنفهم أنك أنت لما عم تقول خلقه في ذاته أي في كل من تلاه. طيب الآن حتى الوليد بن مغيرة لما تلاه الله المستعان، بل يا رجل حتى سبحان الله حتى الوليد بن مغيرة يعني استكبر أن يقول هذا الكلام. فإيش قال؟ قال إن هذا إلا سحر يؤثر، لأنه عقل بأن هذا كلام الله، فما وجد أي طريقة يكذب إلا أن قال إنه هذا سحر يؤثر. وأما إن قلت بأنه خلقه منفصلا مستقلا ففي هذه الحالة هذا والعياذ بالله جحود لوجود كلام الله سبحانه وتعالى بالمطلق، إذ أنه لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم. هل من المعقل أن يكون هنالك كلام بدون متكلم حتى تقول بأن الله خلق القرآن بذاته يعني مستقلا عن غيره؟ أم على قلوب أقفالها؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله سامحوني أطلت عليكم، لكن كان لابد من أن أوضح هذه النقاط التي هي في غاية الأهمية حتى تكون منطلقا أيضا لدرسنا المقبل إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.